تأمل بآي الكتاب الكريم، بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد، فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت، رواها الثقات لنا بالآثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا، الموسم الثالث، نصول ونجول في أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله، بارك الله فيك يا دكتور، حياكم الله. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن آخر ما نزل، وذكرتم صاحب الفضيلة أن الآيات التي نزلت هي آية الربا وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآية المداينة وقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم، وقوله من يقتل مؤمنا، وقوله تعالى أو آية الكلالة، ووقفنا عند النقطة السابعة اليوم أكملت لكم دينكم. لعلنا نستكمل صاحب الفضيلة في هذه الحلقة عن آخر ما نزل من القرآن الكريم. نعم، كما مر معنا آخر ما نزل 12 قول وكله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يلا دي سبعة قلت لي اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، مش كده؟ هذا آخر ما ذكرناه في الحلقة اللي هي رقم سبعة كانت. نعم. طيب يلا نقول رقم 8، سورة المائدة. سورة المائدة كاملة، ده قول كاملة نزلت كاملة. قالوا سورة المائدة بكاملها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان آخر ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. توجيه ذلك قالوا آخر ما نزل في الأحكام، سورة المائدة كل أحكام يا شيخنا. نعم. وذكروا قالوا سورة المائدة ما فيها منسوخ، كلها ناسخ. نعم. وإن ذكر منسوخ قالوا الناسخ يكون جوا السورة ذاتها يعني. يا سلام. فهي آخر ما نزل في الأحكام يعني، ده التوجيه. يلا قول تاسع، يمكن قريب من كده سورة كاملة اللي هي سورة التوبة. سورة التوبة قالوا نزلت كاملة على النبي عليه الصلاة والسلام. وسورة التوبة هي طبعا أواخر التنزيل لا شك، لكن القول إنها نزلت كاملة جملة يا دكتور ما مسلم. ليه؟ لأنه شوف النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي رضي الله عنه في حجة أبي بكر الصديق، بعثوا بسورة التوبة بأوائل مش كده، اللي هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لا يطوف البيت بعد اليوم عريان، ولا يحج البيت بعد العام مشرك، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن وبراءة من الله ورسوله، إلى 18 آية تقريبا أو بضعة عشر آية يعني. فدل كان نزل وبعد ذاك، واصلا ممكن نقول هي اخر ما نزل لانه بعد ذاك سنتين وزياده يعني، حتى التحق النبي عليه الصلاه والسلام برفيق الاعلى. لكن هي في اواخر التنزيل، فيها احكام اواخر الاحكام، فيها نقد المصالحات القديمه مع المشركين، وفيها اكثر ايه ناسخه في القران الكريم ايه السيف، ده كله في سوره التوبه. نعم. غير انه اخر التوبة ده عنده موضوع برا ونجيه ان شاء الله تعالى في القول البعد يعني. فلكن سورة التوبة هي من اواخر التنزيل يعني. طيب بعد ده نجي للقول العاشر مش كده. العاشر قالوا اخر ما نزل لقد جاءكم رسول من انفسكم، اللي هي اخر التوبة، ايتين الاخيرات من سورة التوبة. والحقيقة لما جمعوا المصحف تكلموا في الآيتين ديل يعني أين يكون الموضع فيه، يعني حصل نقاش بين نسخ المصحف فجعلون في هذه الصورة، وبالمناسبة جعلون في هذه الصورة ربنا اللي جعل في هذه الصورة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون. يعني ربنا ألهمهم أن يجعلوها وهذا هو موضعها. سبحان الله. ولذلك سبحان الله مهما الصحابة جمعوا القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو نسخوا النسخ في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى لو اختلف في شيء في النهاية يكون الاتفاق في الإثبات يعني. سبحان الله. أيوة نعم، يكون الاتفاق في الإثبات، ما عندهم يعني خلاف في الإثبات. سبحان الله. لكن يا شيخ ذكرتم قبل قليل أن سورة التوبة نزلت كاملة. أيوة ما دقول دقول ودقول. وآخر الآيات لقد جاءكم لقد رسول. جاءكم رسول من من التوبة. نعم. يلا الناس اللي قالوا التوبة نزلت كاملة قالوا بيه الآيتين ديل كلها نزلت جملة واحدة. الناس التانيين قالوا لهم لا الآيتين ديل آخر ما نزل فاصل بينه وبين التوبة هناك. سبحان الله. نعم. يعني زار أقول لك من الخلافات اللي ذكروها اختلف سورة الليلة في قريش وسورة الفيل، هل آية هل سورة واحدة ولا سورتين؟ في النهاية أثبتها سورتين وخلاص، هي سورتين بيت أصلا، سورتين يعني ربنا نزل سورتين يعني. نعم. يعني حتى لو حصل خلاف حفظ الله لكتابه ما أراده الله هو الذي يبقى في القرآن الكريم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسبحان الله يعني الصحابة حتى يعني لما ذكروا يعني حتى كان أي آية بيشترط لها شاهدين مش كده؟ نعم. لكن كان عندها شاهد واحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بشهادته رجلين. وسبحان الله هو ما استعمل الشهادة دي إلا في هذه الصورة، يعني شوف من النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بشهادة رجلين ما استعملها إلا هنا. سبحان الله. وبعد لا بعد لا قبالة بس دي. لا إله. يا شوف من الوقت ده كيف، عشان تعرف إنه ده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. يا سلام. ما هو طبعا مش الصحابة حسي تحافظ يا دكتور لقد جاءكم رسول من أنفسكم حافظ الآيتين ده. نعم. وأنا ذاتي حافظه، معقول أنا حافظه وإنت حافظه والصحابة ما حافظينهم يعني؟ نحن حافظينهم والصحابة حافظينهم، لكن عشان الشرط الوضع هو ناس زيد بن ثابت إنه أي آية يجيبوا لا شاهدين شاهدين إنها كتبت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش الناس حافظينها، لا لا لا، لازم تجي مكتوبة. لما نجمع المصحف في حديث أبي بكر الصديق أي آية في القرآن تجيب مكتوبة، لا إله، وأي آية مكتوبة تجيب شاهدين عدلين إنها كتبت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. غير كده ما مقبول. يا سلام. مع أنه زي حفظ القرآن وحضر العرض على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ده شرط. هذا يدل على عظمة القرآن. كيف سبحان الله عظمة القرآن وتعظيم الصحابة لكتاب الله تعالى. وذات عشان ربنا يزيد إيمان بهذا القرآن يعني حدث كل ذلك يعني. يا سلام. الثاني باقي لنا قولين، انا قلت لك 12 قول. نعم. كده وصلنا 10. نعم باقي 11 ولا 12؟ باقي 11 و12. 11 نحن شبه ترتيب المصحف اخر الكهف. طيب ممكن تقول لي سورة الكهف دي مكيه مش كده؟ نعم ايوه اخر الكهف، لكن ذكروا بس هي السند صحيح جاء عن معاويه رضي الله عنه، لكن معاويه ما اراد انه اخر التنزيل يعني، هو قال في خطبة على منبر النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة قاعدين ما في ذول قال له كلام ولا في ذول قال لي غلطان ولا مؤيدين يعني كلام، لكن فهموا مراده. فكانت الخطبة خطبة معاوية خطبة مقتضبة جدا، فكان مما قال فيها قال لهم يا أيها الناس اتقوا ربكم. نعم. واخلصوا أعمالكم فإنه كان آخر ما نزل على نبيكم قل إنما أنا بشر مثلكم. يا سلام. يعني قال لهم خلاصة ما في القرآن ده كله أخلص العمل لله تعالى. يا سلام. زي التوراة الله قال أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل. التوراة دي كلها ربنا رخص فيه ألا تتخذوا من دوني وكيل. توحيد. أيوة نعم. فهو قال لهم القرآن ده كله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. ولا جاءت فيه أسباب النزول إن شاء الله ندركها بإذن الله. إنه واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل يبتغي وجه الله واللي يرى المكان برضو بين الناس يعني. يا سلام. فنزل قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القول 12 وده مشهور سبحان الله واللي هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. هي طبعا نزلت أواخر التنزيل لا شك، نزلت عند دخول الوفود. الوفود الجو يعلن الإسلام يعني. نعم. العرب تقاطروا من كل أنحاء جزيرة العرب يسلموا، فأنزل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج. حتى القصة المشهورة حقت عمر بن الخطاب مع ابن عباس لما الناس قال لي عمر قالت الولد ده يا اخي مو قاعد معانا اولادنا قدروا يا اولادنا قدروا يلعبوا في الشارع فقام سأل عمر رضي الله عنه قال لهم ما تقولون في تفسيري اذا جاء نصر الله الفتح فاخذوا التفسير التحليلي زي ما تقول يعني فسرها تحليلي تفسير تحليلي يعني المراد بالنصر والمراد بالفتح والفتح مكة والفتح الحديبية هذا التفسير التحليلي ده المعروف يعني طبعا تقسيمات دي ما جات وراء لكن ابن عباس كان عنده كلام أيوة وابن عباس يعني مما يدل على فقهه هما ممكن برضو كان يفسر نفس التفسير ده لكن فهم مراد عمر لا إله إلا فهم مراده قال لي ماذا تقول يا ابن عباس قال لي أقول أنها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا دكتور شوف الناس بيجيبوا القصة دي وبيتكلموا عن يعني أنه ابن عباس ومن الكلام ده أخذوا التفسير الإشاري بالمناسبة ناس التفسير الإشاري لما تقول لهم عمدتكم شنو يقول لك أثر ابن عباس ذاك لكن أنا المتعجب ليه مش كلام ابن عباس في تفسير الآية لا فهم ابن عباس لمراد عمر يا سلام هاي والله يعني مقصود هاي ما عرف قصده شنو فيهم قصده يعني فيهم قصده هو داير داير شنو داير حاجة تميز عن كلام كل الناس يا سلام قال لهم عشان كده واثبت لهم فعمر رضي الله عنه قال لهم عشان كده بيجيبوا لي الحاجات دي انتو بتدوا التفسير التحلية التفسير التحلية انا ذاتي عارفه معاكم لكن ده بدينا استنباطات فهي الحقيقة نزلت متأخرة صورة اذا جاء نصر الله الفتح وسبحان الله تجد مثبتة في بعض التفاسير يعني حتى القرطبي لما جاء قال آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يعني نقصد الصور القصيرة يعني قصار الصور ونزلت متأخرة بعضهم بيقول هي نزلت جملة قالوا ما عندكم دليل قاطع إنه المائدة نزلت جملة والناس القدت التوبة عندنا ألف اعتراض عليه إنه نزلت جملة لكن في ذول يقدر يعترض إنه صورة النصر هي متأخرة ما في احتراط نزلت جملة ولا مجزة نزلت جملة في ذول بيقول نزلت مجزة خلاص آخر ما نزل جملة آخر ما نزل من قصار الصور ربنا سبحانه وتعالى بيّن إنه النبي عليه الصلاة والسلام أدى الرسالة يا سلام. نعم بلغ رسالته عليه الصلاة والسلام الله قال لي إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك خاتمة المجلس يا سلام. نعم سبح بحمد ربك واستغفره يا سلام. إنه كان توابا سيدة عائشة قالت النبي عليه الصلاة والسلام ظل على هذا يتأول القرآن في يقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك أتوب إليك يعني يحقق الآية أو هذه الصورة التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لكن يا صاحب الفضيلة ده يعني مباشرة بخلينا ندخل لسؤال وربما يعني السامع الآن والمشاهد للحلقة دي طيب الحكمة شنو يعني من كونها تنزل كده منجمة القرآن الكريم سبحان الله يا دكتور في آية عمدة لنزول القرآن منجمة لأن السؤال المشركون قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الله قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير فدي سبحان الله لما تمسك الآية دي بتقطع لك شوط كبير جدا في الحكمة من نزول القرآن منجما على النبي عليه الصلاة والسلام وسبحان الله شوف المشركين يعني قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قالوا جاء في أسباب النزول قالوا ليه القرآن نزل ما نزل جملة واحدة زي ما التوراة انتوا طيب التوراة آمنتوا بها التوراة دي آمنتوا بها مالكم وما لا نزلت جملة ولا نزلت مفرقة انتوا ما آمنتوا بها أصلا كان السؤال ده قال اليهود مقبول منهم انتوا التوراة ما آمنتوا بها مالكم ما لا تنزل جملة ما كانوا يفعلون سبحان الله فربنا أجاب عليهم هذا السؤال كذلك أي أنزله الله منجما لهذا أو كذلك قالوا ثم جاءت الإجابة يعني كذلك دي ترجع لما قبل أو لما بعد يا شيخ يعني قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك قالوا الله قال لنثبت به فؤادك أو كذلك ودي أصح أنزله الله تعالى لما قبل ولما بعد لنثبت به فؤادك وسبحان الله ليه ترتبط ما قبل وما بعده عشان ربنا يوريك القرآن ده مهما نزل منجم مربط ببعض يا سلام نعم الآية دي عشان ربنا يوريك ان القرآن ده كله مربط ببعض سبحان عشان كده الله قال لك ولقد وصلنا لهم القول يا سلام من ضمن معانيها ولقد وصلنا لهم القول القرآن ده موصل مع بعض البعض يا سلام. يعني تلقى في سورة المزمل يا دكتور يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نزلت في أول التنزيل نزلت بعد المدثر وفي آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم، دي نزلت في الأواخر هناك يعني سبحان الله. لكن شوف كل الآيات ماشية مع بعض كيف يعني، يا سلام. آية سبحان الله يعني لو كان من عندي غيري لا وجدوا فيه اختلاف كثير. لعلنا نستكمل إن شاء الله تعالى الحكمة من نزول القرآن في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كل الشكر بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، إذا إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله. تأمل بآي الكتاب الكريم، بهذا التأمل ربي أمر ليتدبروا كل حرف به، ففيه العظات وفيه العبر. تدبر بآياته في خشوع، ففيها البيان وصدق الخبر. فآي الكتاب وأحكامه دعت للتفكر ثم النظر. تفكر بلفظ أتى محكما، تجد في الثنايا صنوف الدرر. وفيها بيان بلفظ بديع وتيسير آي لمن يدكر. وإن التدبر يحيي القلوب كمثل الفلات أتاها المطر. فهذا الكتاب ضياء ونور، يضيء الطريق ويهدي البشر ليتدبروا.